Şuna şimdi bir iktidar var. Hem bu sıra büyük hep bir kutak büyükler var. Yani takbir عند الهاوين سجود التلاوة وكذلك عند النهود لا يوجد في السنة تكبير عند الهاوين ولا عند النهود لكن وجدت أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر بسجود التلاوة إذا هوى فأنا أرى كان يأم قوما من أهل السنة فيتبع السنة وإذا كان يأم قوما لا يعرفون السنة وهم بحاجة إلى أن يدرجوا ليعرفوا أو يتعرفوا على السنة فيستعمل الأهر واضح؟ بارك الله عندما الشخص ما يذكر دعاء هو الحديث الذي ينهى عنه موضوع وإياه